الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيُّه وخليلُه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاستوصوا بالتقوى خيرًا، وتمسَّكوا بها سرًّا وجهرًا، فهي سبيل فلاحكم والطريق إلى نجاتكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لا يخفى ما يعيشه المسلمون من ذلة ومهانة، وما يواجهونه اليوم من شدة وهوادة. إن هذا الواقع المرير هو النتيجة الطبيعية للبعد عن دين الله وعدم الاستسلام لشرعه والانقياد لأمره. هذه سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه موال. الجاهلون بسنن الله والغافلون عن آياته وما أوحاه يستغربون ما يحل بالمسلمين اليوم، يقولون: كيف يحصل بنا هذا ونحن أصحاب الدين الحق؟ فالجواب عليهم بما أجاب الله به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ونتيجة نسيان هذه السنة الربانية والغفلة عن هذه الأقدار الإلهية وقع الانحراف في مواقف المؤمنين والتباين في آراء المسلمين إزاء هذه الأحوال المريرة بين يائس من التغيير حائر في التعليل والتبرير، يرى أن ليس لها من دون الله كاشفة، فيميل إلى الاختفاء ويفضل العزلة والانطواء، ومستعجل قد نفذ صبره وطاش فكره وعقله، فقرر الجهاد بالسلاح واختار المواجهة والكفاح، فنجم عن ذا وذاك مفاسد كثيرة ومحاذير كبيرة مكنت للمفسدين وضرت بالمسلمين. أما الذين فقهوا سنن الله وتأملوا في أقداره وما أجراه وتعرفوا على أسباب نصره ودواعي تمكينه وحفظه، علموا أن لا صلاح لآخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فأخلصوا العمل وأحسنوا الأمل وتتبعوا الدليل الصحيح والتعليل الصادق الصريح، وأخلصوا النية وجددوا العزيمة، وعلموا أن نصر الله قريب إذا تحققت أسبابه وانتفت موانعه، فعملوا بالأسباب وتجنبوا الموانع. وإن من أعظم أسباب نصر الله الإيمان به والعمل بطاعته، فقد وعد الله المؤمنين بالنصر والتمكين المبين. قال الله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا

لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولا بد مع التوكل من الأخذ بالأسباب، لأن التوكل يقوم على ركنين عظيمين: الاعتماد على الله والأخذ بالأسباب المشروعة. وإذا لم توجد الأسباب فهو تواكل كاذب. ولهذا قال الله جل وعلا حاثا على العمل بالأسباب: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل. ومن أسباب نصر الله جل وعلا الثبات عند المواجهة والإقدام عند المقابلة وعدم التولي والانهزام والتخلي، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع معاركه التي خاضها عن البراء رضي الله عنه أنه قال له رجل: يا أبا عمارة، وليتم يوم حنين؟ قال: لا والله ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس فلقيتهم هوازن بالنبل، والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وأبو سفيان بن حارث آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ولقد ثبت الصحابة من بعده رضي الله عنهم ومواقفهم مشهورة وبطولاتهم مذكورة. ومن أسباب نصر الله الاتصاف بالشجاعة والتضحية والبسالة والاعتقاد بأن الجهاد لا يقدم الموت ولا يؤخره. قال الله جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال القائل: من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. إن أهل الإيمان أشجع الناس قلوبا وأعظمهم نفوسا، وإن أكملهم شجاعة وأعظمهم نفسا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ظهرت شجاعته في المعارك التي قاتل فيها. عن علي رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأس. وقال رضي الله عنه: كنا إذا حمي البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون أحد منا أدنى إلى القوم منه. وفي رواية: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون منا أحد أدنى من القوم منه. وفي معركة أحد قاتل قتالا بطوليا لم يقاتله أحد. وفي معركة حنين ثبت على بغلته أمام الكفار ودعا أصحابه إليه. وهكذا كان أصحابه رضي الله عنهم ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان. ومن أسباب نصر الله الإلحاح في دعائه والإكثار من ذكره. قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أمر الله بذكره وجعله من أسباب نصره، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئةً فاثبتوا واذكروا الله كثيرًا لعلكم تفلحون. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويستغيث به. ثبت من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 300 و14 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه وجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه من منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه فقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، إنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأمده الله بالملائكة. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. وعن بردة بن عبد الله رضي الله عنه أن أباه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ومن أسباب نصر الله عدم الإعجاب بالكثرة والعدد، عدم الإعجاب بالكثرة والحذر من الاغترار بالقوة، لأنهما سبب الوقوع في الهزيمة. قال الله جل وعلا: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فالنصر ليس بكثرة الأعداد وأنواع العدة وأصناف العتاد. قال الله تبارك وتعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ومن أسباب نصر الله اتحاد المجاهدين واجتماع المقاتلين والبعد عن النزاع والفرقة. قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أيها المسلمون، خذوا بأسباب نصر الله واعلموا أن نصره قريب، واحذروا الوقوع في سخطه فإن انتقامه أليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فالأمة المسلمة كالجسد الواحد، إذا أُصيب منها عضو تداعى لها سائر الجسد بالحمى والسهر. وإنما يقع في سوريا جهادٌ شرعيٌّ لا إشكال فيه، والواجب على المسلمين دعمه، والمتعين عليهم جميعا نصره، كل بحسب قدرته وحسب قوته واستطاعته. فناصروا المجاهدين قبل أن تجاهدوا مضطرين، واعلموا أن الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس، فادفعوا من أموالكم ما يستعين به إخوانكم. واعلموا أن الدعاء من أيسر ما تملكون وهو أعظم ما تقدمون، فاجتهدوا في بذله وأكثروا من رفعه، فلرب دعوة صالحة خير من أعداد كثيرة وأسلحة متطورة كبيرة. فأكثروا وألحوا وكرروا وأعيدوا. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم بدأكم فيه بنفسه، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عنه